هذا من القرآن. هل عندك دليل من السنة على أنه مخلوق؟ من السنة نعم الحديث نعم في يوم القيامة ينادى على أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى على أهل النار يقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويؤتى بالموت على يعني كبش أملح، على هيئة كبش أملح. ما الكبش الأملح؟ هو الكبش السمين يعني. السمين؟ نعم. فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم أنه الموت. فيقال فيأخذ ويذبح على الصراط ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. الآية أصرح من الحديث في الحقيقة. نحن الآية أصرح من الحديث، لأن قلنا أن الأعراض قد يحولها الله عز وجل إلى أجسام، أو أنه يخلق لها أجساما تعبر عنها كما في الصدقة المؤمن في ظل صدقته، أو لا البقرة وآل عمران، آل عمران، لأن ترى هذا مدخل دخل منه من الجهمية. وقد مر علينا في فصل أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الموت إذا حل بالإنسان هل معنى أنه فني وانعدم أم ماذا؟ حضرت؟ ما رجعت؟ لا نعم. نعم، إذن هو ليس بفناء محض، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، فهو مفارقة الروح للجسد فقط. مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، ما المراد بالفتنة هنا؟ الاختبار والامتحان، قلنا أن الفتنة في القرآن بمعنى الاختبار والامتحان لقوله تعالى ونبلوكم الشر والخير فتنة في بين الشجران، وقد يراد بها الزيف قوله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، الاختبار بفتنة القبر. إذن المراد بفتنة القبر هنا أي الاختبار والامتحان الذي يقع للناس في قبورهم، وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، هل عذاب القبر ثابت؟ وما الدليل على ذلك؟ يوسف وينه؟ في البلاد؟ سافر؟ لازهر؟ ما حضرت؟ نعم. هل هو ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت بأي شيء؟ بالقرآن والسنة والإجماع. الأدلة من القرآن كم من دليل؟ فقط ها؟ هل قلنا فقط ولا على سبيل الحصر؟ إذن على سبيل المثال والحصر نعم اذكر بعضها. النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا يعني ذكر الله أن العذاب يعني غدوا وعشيا، وهذا يكون يعني في البرزخ يعني يكون في عذاب القبر. نعم. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وجاء تفسير ابن عباس ان العذاب الادنى هو العذاب الاكبر. وكذلك قوله تعالى كلا سوف تعلمون، هذا يعني جاء يعني تفسير من علي وابن عباس ان يعني التهديد الاول هو يعني العذاب الاكبر. الثانيه ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامه. نعم يا فطر. نعم. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم.